بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الخلاصة اللي ممكن ألمها في ذهني من الوثائق اللي احنا لسه قاريينها، إن مسألة مقام الإمام ومسألة تعليم الإمام ومسألة الصفات الربوبية اللي بيعطيها للإمام من مسألة العلم ومن مسألة خضوع ذرات الكون له، و اعتقد بقى الحاجات التانية الغلو دي بسيطة، يعني بيتولد من الجنب ومش عارف مين وحاجات كده ايه على ما اصل. في كلام خاص ب الوساطة، وساطة الامام، ومسألة العلم برضو هنتكلم فيه بس من ايات قرآنية مختلفة. في كتاب الاصول من الكافي بتاع الكوليني، الكافي للكوليني، ده الجزء الأول صفحة رقم 143 و144، رواية بيقول عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاهم ازاي؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. في علماء كثر نقلوا هذا القول من علماء أهل السنة وعلقوا عليه، لأن هذا القول مشتهر جدا في كتب الشيعة. فهقرأ بعض الاقتباسات كده جمعتها. كتاب رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا، الجزء الأول صفحة رقم 82، بيقول: ويلزم من وصف الأئمة بأنهم أسماء الله الحسنى بأن يكون الحسين متكبرا، لأن المتكبر من أسماء الله، فهل وصفهم بأنهم أسماء الله الحسنى فيه مدح لهم أم فيه طعن فيهم؟ الفكرة أن المفروض أن الصفات التي يتصف بها الله عز وجل هي كمال له، والصفات التي يتصف بها الإنسان هي بالنسبة للإنسان كمال له. لكن لا يجوز أن أنا أصف صفات إنسانية لله عز وجل أعتقد أن هي بما أنها كمال في الإنسان يبقى هي كمال في حق الله عز وجل، والعكس، أن صفات كمال لله عز وجل أجي أصف بها الإنسان فأعتقد أنها تبقى كمان صفات كمال بالنسبة له، لكن هذا غير صحيح. فعلشان كده بيقول لك ده هيبقى طعن لو قيل عن إنسان ما إنه متكبر، هذا طعن وشيء وحش بالنسبة للإنسان، لكن بالنسبة لجلال الله عز وجل ومجده فهي صفة كمال لله عز وجل. فأنا بيقول: كما أن الله هو الخالق فيلزم منه أن يكون الإمام هو الخالق. إنه ده ضياع في مسألة توحيد الأسماء والصفات، إنه هو بيعطي الأسماء للإله للإمام آسف للإمام مع الإله. كما أن الله هو الخالق فيلزم منه أن يكون الإمام هو الخالق، الله هو الإله فيلزم أن يكون الإمام هو الإله. دي ما فيش مشكلة، قالوها قبل كده، وقد قالها الغلاة في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. بيفسروا أي لا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إمام واحد. ده ذكروا العياشي في تفسيره، وبحار الأنوار، ومستدرك سفينة النجاة والنجاة وهكذا، ومرآة الأنوار للعاملي، هو كاتب المراجع. يعني هو زي ما أنا جبت تفسير لو بيقول لك: وأشرقت الأرض بنور ربها، نور ربها أي بنور إمامها، يشيل الكلام عن الله يحط مكانه الإمام. فهنا لا تتخذوا إلهين اثنين، هنا بيقول لك لا تتخذوا إمامين اثنين. هم 12 إمام، بس المفروض كل إمام لوحده في زمنه، يعني في الوقت ما علي رضي الله عنه عايش هو الإمام، مفيش إمام تاني، يموت يجي ابنه اللي بعده يبقى هو الإمام، مفيش إمام تاني وهكذا. فيبقى ما ينفعش يبقى في إمامين في نفس الوقت. فبيقول: فانظر كيف بلغ بهم الغلو حتى صار معنى الإله هو الإمام. والخلاصة أن قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، غاية التعطيل، بمعنى أن أنت لا تعتقد بهذه الأسماء على الحقيقة، لأن هي مش ما يقصدش أن الله له أسماء حسنى فعلا، يبقى أنت عطلت الاعتقاد بأن الله عز وجل له أسماء حسنى. ده المقصود بها الأئمة، والأئمة هم فادعوه بها، يعني من خلال الأئمة ندعو الله ونصل لله وهكذا، فيبقوا عطل مسألة الاعتقاد بالأسماء. وغاية التمثيل بمعنى أن أنت تشوف بقى الأسماء دي توقعها على مخلوقات، فيبقى جسدت الاسم ومثلته في مخلوق بعينه. فإنهم يمثلون الله تعالى بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، ويجعلونها للأئمة. ما علينا، مش مهم الكلام الأخير ده. في كتاب اسمه الشيعة هم العدو فاحذرهم، ده لشحاتة محمد صقر، وهذا كتاب جيد. شحاتة محمد صقر، كتاب الشيعة هم العدو فاحذرهم، صفحة رقم 43 و44. أيضا بيعلق على كلام الرواية اللي بتقول إن هم أسماء الله الحسنى، بيقول: وقد تناقل هذا المعتقد علماء الشيعة في روايات عديدة نسبت زورا لجعفر الصادق رضي الله عنه وغيره، وعن أبي جعفر أنه قال: نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده، عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا. ده أيضا في أصول الكافي، المجلد الأول صفحة رقم 143. يعني بينقل روايات مشابهة في كتب الشيعة، إن الأئمة دول هم كأن الإله عاوز يرحم الناس، الأئمة هم رحمته في الأرض، الإله كذا يريد أي شيء، الأئمة هم اللي إيه بيعملوا له وسايط يعني. وكاتب رواية أخرى بيقول: عن أبي عبد الله قال: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه. يعني بيقول لك: فأينما تولوا فثم وجه الله، أو الآيات اللي معناها أن أنت تتوجه لله، لا، تتوجه من خلال الإمام، الإمام هو اللي إيه هيوصلك. وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار، وأينعت الثمار، وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء، وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله. ده رواية في أصول الكافي عن أبي عبد الله أحد الأئمة، ذكروا في أصول الكافي الجزء الأول 144، وكتاب التوحيد لابن بابويه صفحة رقم 151 و152، وبحار الأنوار المجلد 24 صفحة رقم 197. شوف آخر جملة، بغض النظر قال لك: لساني ويدي ورحمتي وكذا، في الآخر: وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله. مسائل ضرب في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية في مسائل ده، احنا علشان بينزل غيث وبينزل مطر وينبت الارض و و و كل دي افعال الهية، هم مدخلين نفسهم ايه شركاء في هذا. وبعدين مكمل في نفس الاقتباس بيقول: وزعم الشيعة ان امير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: انا عين الله، وانا يد الله، وانا جنب الله، وانا باب الله. ده لسه مسألة علي رضي الله عنه دي فيها كلام اعلى من كده بكتير. ده في أصول الكافي الجزء الأول صفحة رقم 145، وبحار الأنوار 24-194. الكلام ده كله مفرغ، فأنا إن شاء الله هبقى أرفع لكم الملف وبالوثائق الجديدة لما أرجع البيت إن شاء الله. وزعموا أنه رضي الله عنه قال: أنا علم الله، وأنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله الناظرة، وأنا جنب الله، وأنا يد الله. ده ابن بابويه في التوحيد. توحيد ايه بقى؟ صفحة رقم 164، وبحار الانوار مجلد 24-100 صفحة 198. فده كلام يدخل في نطاق اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو بيقول نحن هو وهو نحن غير اننا، وبعدين تجري عليهم صفات الربوبية والكلام ده كله. هنا بس مجرد انه بيشرح بزيادة ايه معنى كل الكلام ده، لكن هذا متناقل في صيغ اصغر فيها الفايدة اللي هم عاوزين يوصلوها، ولانه مش فايدة ولا حاجة. طيب، في موسوعة ايضا لأهل السنة والجماعة، اصول مذهب الشيعة الامامية، اصول مذهب الشيعة الامامية عرض ونقد، ده لكاتب سعودي مشهور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري، ناصر عبد الله القفاري، اصول مذهب الشيعة الامامية الاثنى عشرية عرض ونقد. الكتاب ده كبير، موسوعة كبيرة على 3 أجزاء، وكانت رسالة دكتوراه، وهذا الكتاب له محاضرات شرح وتعليق للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، ربنا يحفظه ويبارك فيه، موجودة فيديو وصوت على موقع أنا السلفي، وموجود على موقع طريق الإسلام، والمجلدات موجودة عندي PDF، وموجودة أيضا في المكتبة الشاملة ديجيتال. فالمفروض الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم شرح الموضوع ده تقريبا في 50 محاضرة، بس هو ما شرحش 3 مجلدات، هو جاب أهم ما فيه. دي موسوعة ممتازة جدا، اسمها تاني أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد لناصر عبد الله القفاري. كان في لينك أنا حطيته على صفحة الفيسبوك عندي من منتدى ملتقى أهل الحديث اللي هو جمع للكتب، الكتاب ده موجود فيهم، ولينكات PDF للي عاوز يحمله. الكتاب ده موسوعي في مسألة ايه؟ مش ضروري يعني، طبعا انا شخصيا اصلا ما قريتش الكتاب، بقول لك 1200 وشوية صفحة، 3 مجلدات، فكتاب ضخم. لكن لو انت محتاج تعرف تعليق على رواية معينة او مسألة معينة، تكتب على المكتبة الشاملة الرواية زي ما انا عملت كده، نحن والله اسماء الله الحسنى، تك تك تك تك التعليق واقرأ وهكذا. عاوز تعرف عن الموضوع، هم مفهرسين المجلدات دي بالموضوع، تكتب في البحث بتاع فهرس المكتبة الشاملة على جنب العنوان، تك يشوف لك هو في أي مجلد، تقرأ عنه وهكذا. فده أيسر شيء ممكن الإنسان يعمله يعني. المهم، فهو معلق على هذه الرواية قايل إيه؟ وصفهم الأئمة بأسماء الله وصفاته، ده العنوان، وهو ما انفردت به الشيعة وشذت به عن الأمة. فإذا كان شيوخ الشيعة المتقدمون قد شبهوا الخالق سبحانه بصفات المخلوقين، ثم واجه هذه الموجة الغالية في التجسيم موقف آخر قد يمثل ردة فعل له، وهو موقف التعطيل، فشبهوا الله سبحانه بالمعدومات والجمادات والممتنعات، يعني بيصف صفات الله للمخلوقات يعني، وعطلوا نصوص الأسماء والصفات، فهم لم يصفوا الله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في مذهبهم الأول ولا في مذهبهم الأخير. إذ كان الأمر كذلك فإنهم لم يكتفوا بذلك، بل تطور الأمر إلى أن الأسماء والصفات الواجبة لله سبحانه وصفوا بها بعض البشر اللي هم الأئمة، وده في شرك في مسألة توحيد الربوبية، فخرجوا بمذهب ثالث هو تشبيه المخلوق بالخالق، فشابهوا النصارى في ذلك كما شابهوا اليهود في المذهب الأول اللي هو التجسيم. لقد خرجوا ببدعة ثالثة أحدثوها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث زعموا أن الأئمة هم أسماء الله، فأسماء الله سبحانه التي ذكرها في كتابه هي على حد زعمهم عبارة عن الأئمة الاثني عشر، وهذا يتضمن تعطيل الله من أسمائه الحسنى، يعني هو ملوش أسماء حسنى فعلا، ده هو المقصود بها الأئمة، ويعطائها بعض البشر، ويزعمون أن النص من المعصوم قد ورد بذلك، يعني مجرد الرواية بتقول كده يبقى احنا هنمشي على الرواية، زي ما قالك الروايات بتقول هم يعرفوا ما كان وما سيكون وما هو كائن ومش عارف مين، بس القرآن بيقول كذا، نجمع منهم بأي طريق لاهوت ونسوت، وهذا إفك عظيم افتروه، فويل لهم مما يفترون. طيب، دي التعليقات على كلام الكافي اللي بيذكر بيقول نحن والله الأسماء الحسنى وهكذا. في كتاب بحار الأنوار للمجلسي، ودي مسألة برضو في غاية الأهمية في مسألة التوحيد، كل اللي احنا متكلمين عنه في الأئمة النهاردة يا توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، وفي أيضا توحيد ألوهية، شرك في الدعاء وإنه إحنا ما نوصلش لربنا غير من خلالهم وهكذا. في ده الجزء رقم كام ده؟ 24 تقريبا، جزء 24 صفحة رقم 100، صفحة رقم 325 في بحار الأنوار للمجلسي. هو كاتب باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بهم عليهم السلام. يعني الأنبياء لما وهم بيدعوا الله إمتى دعائهم استجاب؟ لما جابوا سيرة الأئمة وتوسلوا بهم وخلوهم إيه؟ واسطة، يتقربون بواسطتهم لله فربنا يستجيب الدعاء. دي مسألة خطيرة جدا. إيه؟ هم انوار زي ما قال لك في الوثيقه اللي احنا قريناها ان هم انوار موجوده عند الله ومعروف ايا كان. تلاقي نفس فكره النصارى في مساله المسيح هيتجسد في لحظه معينه من الزمن، لكن هو معروف منذ الازل. وبعدين كل الانبياء بقى المفروض هيجي لهم خبر الائمه، وزي ما النصارى بيقولوا ان طب ايه ذنب الناس اللي ماتت قبل المسيح؟ اقول لك ما هم الانبياء كانوا عارفين ان المسيح هيجي وعلموا قومهم انه هيجي، فاللي مات على الرجاء هو ده لما جيت صلب المسيح هو هيحصل على الصلب والفداء. فنفس الفكره كده، كان الائمه هم ازليين وبعدين في لحظه معينه هيبقوا اجساد ويعيشوا على الارض كبني ادمين، فهم معروفين من زمان. وبعدين يا راجل دول هم اصلا في مكانه لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فاكيد الانبياء والرسل كانوا عارفين مقامهم يعني وعارفينهم حتى لو هم لسه ما عاشوش على الارض كبني ادمين. المهم كلام عجيب كده. المهم باب ان دعاء الانبياء استجيب بالتوسل بهم عليهم السلام. روايه عجيبه جدا. بص بيقول ايه؟ بالاسناد الى الصدوق عن النقاش عن ابن عقده عن علي بن المحسن ابن فضال عن ابيه عن الرضا عليه السلام واحد من الائمه بيقول، شوف ده اصلا في حد ذاته كفر. لما اشرف نوح على الغرق ده لوحده كفر. هو ايه اللي كان هيخلي نوح اصلا يغرق؟ هو كان في السفينه اصلا. ده ايه هو بيخلي نوح في مكانه ابنه اللي صعد على الجبل وقال لك الجبل ده يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم في سوره هود. فكأن لا ده نوح عليه السلام هو كان هيغرق. ازاي كان هيغرق؟ فبقول لك لما اشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق. زي الصوفيه بحق فلان وبحق علان، يعني ايه؟ يعني بمقامه الشريف عندك انا يا رب بتوسط بفلان ده هو اللي مقامه عندك قد كده تعمل لي حاجه. ده شرك، شرك في الالوهيه. وهنجيب الايات الكثيره في مساله ان الله عز وجل لا يقبل ان يكون في وساطه في الدعاء، وان التوجه لغير الله في الدعاء على اساس ان هو هيكون واسطه او يوصلك بالله لا يستجيبون للدعاء وهكذا. دي مسألة عامة الأمة واقعين فيها والعياذ بالله. مسألة التوسل والوساطة والبدوي والحسين والمش عارف مين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وكذا وكذا، ويروح عند القبر ويشتكي له ويدعي له، وهو بقى إيه هياخد الرسالة ويوصلها بحقه ومقامه وهكذا، فربنا هيسمع. لكن انا العبد الحقير الفقير ربنا ما يسمعش مني. انا مين انا عشان ربنا يسمع مني؟ اذا كان ربنا بيقول لك ان وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وطبعا الآية الاخرى واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل العلماء قالوا وإذا سألك عبادي عني ليه ما قالش قل فقل لهم إني قريب، علشان يمنع أي وساطة في الدعاء ما بين الله عز وجل ومخلوقاته، حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، فيكون خطاب مباشر من الله عز وجل لخلقي يقول لهم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لكن هنا يقول لك لا، بحق فلان وبحق فلان. وهذه مسألة وقع فيها ناس كتير للأسف الشديد، سواء شيعة ولا غيرهم. طيب، فهنا المهم بيقول إن نوح عليه السلام كان خلاص أشرف على الغرق، ولما دعا بحقنا ربنا نجاه. ده مش بس كده، أمال إيه؟ ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. يعني كأنه والعياذ بالله اتلسع أو اتحرق أو بدأ خلاص النار هتمسك فيه، فدعا بحق الأئمة فربنا جعل النار عليه بردا وسلاما. أو مثلا مش ضروري توسع، أنا خيالي واسع، ممكن مثلا هو قبل ما يترمي في النار، لكن هو ظهر الكلام لما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله. يعني إيه؟ يعني هو كان ما كانش برد وسلام لما ترمى فيها، لما دعا بقى برد وسلام. ما قال لك ده نوح كان هيغرق، المشكلة يعني لما أقول لك إبراهيم كان هيحرق بالنار والعياذ بالله، ده كفر آخر. ليه؟ في المسألة الخبرية عن إبراهيم عليه السلام انه كان هيتحرق او انه نوح عليه السلام كان هيغرق وهكذا. طيب، وبعدين قال لك ايه بقى كمان حاجة؟ نوح وابراهيم ماشي من الاقدم لفوق. بعد سيدنا ابراهيم مين من الانبياء الجامدين جدا؟ ما هم الخمسة الانبياء الاولي العزم من الرسل، مين؟ نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد. فهو جاب الأربعة وما تكلمش عن سيدنا محمد، يعني وكان ده اللي ناقص. فقال لك وأن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا. يا سلام، ده البحر انشق لما دعا الأئمة. طب وسيدنا المسيح عيسى بن مريم إيه اللي حصل؟ قال لك وأن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعوا إليه. ده طبعا ده خلاص أوتوماتيك، أنت فهمت كان إيه اللي هيحصل. كل بلاء كبير وقع في نبي سيدنا نوح كان الغرق، ربنا نجاه عشان الأئمة. سيدنا إبراهيم لما ألقوه في النار، خلاص أنت أوتوماتيك لما عرفت سيدنا موسى شق البحر يبقى المسيح نجاه من الصلب، مش محتاج يعني هو يقول. انا مش فاكر فين الوثيقة اللي بتقول ان احنا مش عارف مش قادرين نعرف ايه الفرق ما بين النبوة والامامة. انا قلت قبل كده ان غالبا حتى لا يقول صراحة بان هم انبياء او رسل، وهذا كفر مخرج من ملة بغض النظر عن كل الكفر اللي هم واقعين فيه، لكن هذا كفر يخرجهم من الملة نوعا وعينا. يعني اي حد يدين بهذا الكلام، اقصد ان لو الشيعة قالوا كلهم قالوا كده، قالوا الائمة دول انبياء مثلا او بيتلقوا وحي او حاجة زي كده، ده هيجعلهم مساوين للبهائية او هيجعلهم مساوين للاحمدية ودول كلهم كفار كده، اي حد يبقى بهائي ده خارج ملة الاسلام، مش محتاجين قامة حجة، زيه زي النصارى زيه زي اليهود. ايه غير المسمى علشان ما يقعش تحت المصيبة الكبرى دي. ايا كان، ممكن ما يكونش ده اجتهادي ده صح، بس انا كنت عايز اجيب ما هو زي ما قرينا دين الامامية في كتاب العقائد ده بتاع محمد بكر مجلسي. في بعض، على فكرة السؤال ده جيد، لان في بعض علماء الشيعة بيقولوا مذهب الامامية، بعضهم بيقولوا دين الامامية. معظم علماء أهل السنة قالوا لا يحق لكم أن تقولوا مذهب الإمامية. ليه؟ لأن في المذهب ممكن يكون فيه خطأ وممكن يكون فيه صواب، لذلك نقول مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام مالك كذا، ده اجتهاد في نصوص فقهية معينة، ممكن يكون أخطأ وممكن يكون أصاب، لكن في مسائل العقيدة ده دين ما فيهوش خطأ وصواب، لأنه قائم على نصوص قطعية الدلالة وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فده دين لا يقبل فيه خطأ. فما ينفعش مثلا واحد زي الخميني عليه لعنة الله وغيره، في مسألة الإمامية يقول لك مذهبنا بيقول علي رضي الله عنه كان هو أولى وفي 12 إمام، ده دين ثابت عندهم، ده قول ما فيهوش صواب أو خطأ، ده هو كده ده الحق، فيبقى ما يتقالش مذهب، ده دين وعقيدة عنده كده. في سؤال بس، في حضرتك عايز تسأل؟ تلاقيهم زي النصارى ما بيفهموا ان هو القول بإله واحد اللي هو الله، وبعدين بقى ما عندوش مشكلة بقى ان في حلولية وفي ياخد من صفاته وياخد من علمه وياخد من اسمائه وهكذا. ما النصارى كده، النصارى يقول لك احنا بنؤمن بإله واحد ومع قوله بالثالوث، ازاي وانت بتقول بالاب والابن والروح القدس؟ هو كده، هو يقول بالله ومعاه 12 تانيين وصفات ربوبية وحالة روحية برزخية تجري عليه صفات ربوبية، ومع ذلك هو توحيد. هو ما يفهمش حاجة منه أصلا، ما مش فاهم، ما كأن ما بلغتلوش الرسالة أصلا من المحمدية. سبحان الله. أيوة، بس هم ما كانوش لسه مسكوا المنصب. ما هو علي بن ابي طالب كان موجود وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان هو الامام وقتها، ده يبقى يعني خلاص بقى هيبقى يعني برضه قول يخرج من المله تماما، لكن هو المفروض هيمسك بعده رغم انه كان حي وقته، برضه اللي بعده يمسك بعده وهكذا. لكن حتى يعني يكون ان يكون كذا واحد عايش في نفس الوقت، ده ما يخلوهمش هما الاثنين ائمه في نفس الوقت. انا مش لاقي، انا تقريبا حطيتها في وسط الاقتباسات الخاصه بعلي بن ابي طالب، اعلم الانبياء عندهم علم النبيين، مورد الله خرجون عن المذهب، الامام افضل من النبوه وكذا، يسمع كلامه في بطن امه مقام لا يبلغه، وده النار محرمه، شرح الزياده نحن فيه وهو فيه، يقوم القائم بامر جديد. احنا قرانا كل الكلام ده. طيب، فماشي، الوثيقة دي بتاعت الدعاء وكده. وثيقة تانية، كتاب اسمه رسائل الحكمة للشيخ أحمد زين الإحسائي، ده الصفحة رقم 33، بيقول إيه؟ المشكلة إن الصفحة مش متقسمة فقرات أو كده. المهم بيقول: واعلم أن الله سبحانه لما خلق محمدا وآل محمد جعلهم خزائن رحمته ونعمه، بحيث لا يصل منه شيء من إيجاد أو إفراد أو سبب أو غير ذلك من جميع ما أوجده أو يوجده إلى أحد من جميع خلقه من الإنس والجن والملائكة وجميع الحيوانات والنباتات والجمادات والأحوال والصفات والرقائق والذرات والأطوار والخطرات والنسب إلا بواسطة محمد وأهل بيته. فاهم حاجة؟ يعني هو بيقول لك أي خير أو رزق بيأتي من الله عز وجل ما يوصلش للمخلوقات غير عن طريق إيه؟ إلا بواسطة محمد وأهل بيتي عليهم عليه وعليهم السلام. إيه؟ بواسطة الإمام المستخبي المهدي اللي هو عندهم في السرداب. إيه؟ لا، هو عايش ومستخبي في مكان. أما معتقدهم ما تذكر يعني إن هم إن المهدي ده اتولد وهو عنده 40 وغدا دلوقتي. ايوه، مستخبي في مكان. ما انا بقول مش فاكر هو يعني بعد قول مثلا في القرن مثلا الثاني الهجري ولا حاجه، او الثالث هجري بكتير، انت تحسب 12 جيل كده ممكن يكونوا نظام، وهيحسب هيطلع قرن ثالث مثلا او رابع هجري من وقته وهو عايش لغايه النهارده، فهو امام موجود. هو هيقول لك طب هو مستخبي ولا اي حاجه، انت فقط ان انت تؤمن ان هو موجود وهيجي وقت، وده اللي بيسموه الغيبه، وبعدين هيجي وقت ويظهر. لكن المهم ان هنا بيقول: واعلم ان الله سبحانه لما خلق محمدا وآل محمد جعلهم خزائن رحمته ونعمه، بحيث لا يصل منه شيء، لا يصل من الله شيء لكل خلقه إلا بواسطة محمد وأهل بيته. فيبقى بالتالي أنا عاوز أرزق، تدعو مين؟ تدعو بقى سيدنا محمد والأئمة، لأن مفيش حاجة بتوصل لنا غير عن طريقهم. المهم هنا بيكمل بيقول إيه؟ إلا بواسطة محمد وأهل بيته عليه وعليهم السلام، وكذلك لا يصل إلى الله شيء من جميع الموجودات إلا بواسطتهم. يعني أي حاجة من الله للمخلوقات لازم تعدي على الأئمة وسيدنا محمد الأول، يعدوها هم للمخلوقات. عايزين فيلم الفتوة ده ولا واقفين على البوابة كده. وأي حاجة تصل لله هم اللي يوصلوها. ايه؟ اهلا وسهلا. ايه؟ ايه عايش كده مع المهدي يعني؟ معرفش ده تسألهم، معرفش. فينا بيقول وكذلك لا يصل الى الله شيء من جميع الموجودات الا بواسطتهم. فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في كل حال، واعلى المخلوقات بعدهم. دول الاريوسيين، دول هم ده. احنا بنتكلم في فرع النصارى، مش بنتكلم في فرع المسلمين خالص. وبين خلقي في كل حال وأعلى المخلوقات. الكلام ده الأريوسيين قالوه، إن قالوا المسيح مخلوق لكن ربنا خلق المسيح وجعله أداة وواسطة، خلق به العالم ورزق به العالم وهكذا. ده قالوا أريوس. فالفرق إيه ما بينه وما بين أثناسيوس؟ إنه ما خلوش مساوي لله، لكن خلاه ايه تحتيه على طول، ووسيط ما بين، زي ما بولس قال انه وسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. فهو قال لك ده وسيط بين الله والناس الائمه وسيدنا محمد. نفس الكلام خدوه من بولس كانوا. طيب فهنا بيقول لك فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في كل حال، واعلى المخلوقات بعدهم وأعلى المخلوقات بعدهم اللي هم الأئمة بقى، أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على محمد وآله وآله عليهم السلام. خلقهم الله من شعاع أنوارهم. خلق الأنبياء من شعاع أنوار الأئمة. وفاضل طينتهم، ونسبة ذلك الشعاع الذي خلقت منه أنوار أولي العزم نسبته إلى واحد من السبعين الذي هم أنوار محمد. يعني قال لك النور بتاع الأنبياء لنور الأئمة نسبة واحد لسبعين. كان بيحسب كم بيحسب؟ طيب إيه؟ يعني الأئمة هم السبعين؟ يعني ما هو إذا هم خلقوا من أنوارهم هيبقوا أكيد مش هيبقوا يا إما زيهم يا أقل منهم. فهو بيقول لك النسبة إيه؟ سبعين لواحد. ونسبة ذلك الشعاع الذي خلقت منه أنوار أولي العزم نسبته إلى واحد من السبعين الذين هم أنوار محمد وآله، كنسبة واحد إلى مئة ألف. وهذا تمثيل، وإلا في الحقيقة نور الواحد من أولي العزم نسبته إلى أنوار محمد وآله صلى الله عليه وسلم كنسبة سم الإبرة إلى عالم السموات والأرض. يعني شوف الإبرة تخرم خرم صغنون والدنيا كلها شكلها إيه، ده حجم الأئمة بالنسبة لمين؟ لأولي العزم من الرسل. فالمهم دي اللي أنا أختم بيه من كلام وثائقهم، مسألة الوساطة، إن مفيش حاجة تصل من الله للناس إلا من خلالهم، ومفيش حاجة تصل لله إلا من خلالهم. طيب في أنا هعلق بس بعض التعليقات بخصوص مسألة العلم وبخصوص مسألة الدعاء والاستعانة. ايوه الجزء الاخير اللي هو لا يصل شيء من الله للناس الا من خلاله. هم عندهم بحسب، لو احنا هنجمع من باقي الاقوال، هم مورد اراده الله، قلوبهم مورد اراده الله، وفي نوع من انواع الوحده والمعيه معاهم، فمش هتفرق بقى. ما هو قال لك نحن هو وهو نحن، فاللي ربنا بيريده على طول هم بيعرفوه، والعكس، ولما يشاءوا يعلموا حاجة أو يشاءوا حاجة بتحصل، وليهم ولاية على كل ذرات الكون. فالموضوع مش مش هيفرق كتير عندهم. المفروض ان المقصود ان هم بيعرفوا ارادة الله، اي شيء يريد الله هم بيعرفوه، ويا اما بقى هم اللي بينفذوه او حاجة زي كده، لان غالبا المقصود هم بينفذوه يعني، وهم اللي بيرفعوا الدعاء. ده هو كلام واضح بيقول لك لا يصل الى الله شيء من جميع الموجودات الا بواسطتهم، فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في كل حال، من الاتجاهين، من الله للناس ومن الناس لله، هم واقفين في النص، ما فيش حاجة توصل لأي طرف غير من خلالهم. طيب في مسألة العلم وان هم يعلموا ما كان وما يكون ومش عارف مين، الله عز وجل لما تكلم عن الأنبياء في القرآن الكريم وان هم علموا معلومات من الغيب خصوصا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا قيل ان هذا الكلام من خلال الوحي في سورة آل عمران الآية رقم 44، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فعرف منين؟ عن طريق وحي. أيضا في سورة هود الآية رقم 49 في مسألة نوح عليه السلام، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أيضا في سورة يوسف، قصة يوسف، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أيضا في سورة الجن الآية رقم 26 و27، مسألة أن أي نوع من أنواع علم الغيب ما يعرفوش إلا الأنبياء والرسل، فيقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالكلام ده كله لما تضيفه مع قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقلنا أن كل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسول، فكون انه يقال انه خاتم النبيين ده معناه مفيش انبياء هيجي بعده، يبقى بالتالي مفيش رسل ايضا هيبعثوا بعده، لان الرسول مقام اعلى من النبي وهو خاتم النبيين، يبقى مفيش نبي بعده بالتالي يبقى مفيش نبي بعده، فيبقى بالتالي مفيش وحي بعده، يبقى بالتالي ما ينفعش نقول ان ايه، ان الائمة دول يعلموا الغيب او هم اذا شاءوا علموا، وكل هذا الكلام مخالف للايات القرآنية. كويس. في ايضا ايات اخرى اللي هي واضحة صريحة زي ما هو اورد بعض منها وقال لك دي اشكالية، طب احنا هنحلها ازاي؟ قال لك لاهوت وناسوت. طبعا في سورة الانعام الآية رقم 50، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي، فهو عن طريق الوحي وهو ما فيش نبي هيجي بعده، يبقى خلاص انقطع الوحي بعده. نفس الكلام أيضا في سورة هود، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا كذا كذا، لكن ده مش عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده عن نوح عليه السلام، عن نوح عليه السلام. نفس الطريق نفس الكلام، إنه لا يعلم الغيب لكن لو يعرف شيء هتكون عن طريق وحي، في هود الآية رقم 31. أيضا في سورة النمل آية رقم 65، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ده في مسألة دعاء الموتى، إن هم ما يعرفوش غيب، أو الأموات لا يعرفوا شيء، أو في بعض الناس تتوهم هو راح لحياة برزخية أخرى، فكأنه في عالم روحي معين يقدر يطلع بقى على حاجات ويعرف حاجات، وبعدين موروث يهودي بتحضير الأرواح، وبعدين الناس ممكن إيه يتوصلوا على علم بعلم غيبي من طريق حاجة زي كده. أيضا في سورة الأنعام الآية رقم 59، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ده في مسألة العلم. فهو خلاص الأنبياء فقط هم يعلموا من أمور الغيب عن طريق الوحي، والوحي انقطع بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بقى مسألة الدعاء والتوسط اللي هم واقعين فيه. طبعا الآيتين العمدة في هذه المسألة في سورة غافر الآية 65، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل سمى في هذه الآية الدعاء عبادة، وإن أنت لما تدعو شخص آخر متوسط ده شرك. وطبعا الحديث الصحيح اللي بيقول الدعاء هو العبادة في سورة البقرة الآية رقم 186، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ده قلنا قبل كده. في مسألة الشيعة وقعوا فيها لأنه هم أشركوا في الربوبية، وبعد ما أشركوا في الربوبية بقى النتيجة أن هم أشركوا في الدعاء وشرك ألوهية. إزاي؟ لأن هو لما يعتقد أن الإمام يملك سلطان حقيقي، أن أنا ما يصبنيش أي خير أو نعمة، وهم مفاتيح خزائن نعم الله ورحمته وهكذا، وما بيوصليش من الله أي حاجة غير من خلالهم، فده شرك ربوبية. فبالتالي ده أدى إلى إيه؟ أن يبقى أنا أدعوه علشان يوصلي منه، فاتبنى عليه شرك في الألوهية في العبادة، ان انا قدمت له نوع من انواع العبادة اللي هو الدعاء علشان انا اعتقدت فيه مسألة معينة في شرك الربوبية، ان يأتيني من خلاله نفع او ضر، انه ممكن يسكب علي من خزائن نعم الله ويوصلني من خلاله اي نعم الله عز وجل يريد ان يوصلها يعني. فتجد المنهج القرآني في مسألة علاج شرك الألوهية في ضبط توحيد الربوبية، ان انت تفهم ان هؤلاء ما يملكوش ضر ولا نفع، فبالتالي الدعاء ليهم مش هيأتي بأي ثمار ولا أي نتيجة، لان هم ما يملكوش شيء. لكن كون ان الشيعة اعتقدوا ان ليهم ولاية كونية على كل ذرات الكون، وان هم ليهم معرفة، وان هم ليهم علم غيب، وان هم مفاتيح خزائن، كل ده شرك في الربوبية، فأدى في النهاية ايه؟ لشرك في الألوهية. في سورة يونس الآيات 106 و107 دي اقوى الآيات في مسألة نفي الدعاء لغير الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فلازم تعتقد ده في الأئمة، إذا احنا بنعتقد ده في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبالأولى ان انت تعتقد ده في الأئمة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلما تعتقد ده يبقى انت مش هتتوجه له بشيء، مش هتسأله حاجة، لان انت عرفت ان النفع والضر لا يأتي منه. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظلم اللي هو الشرك، وبيبينوا الآية اللي بعديها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهو إن الله عز وجل فقط هو الذي يأتي بضر أو بخير، فهو فقط الذي يستحق أن ندعوه ونطلب منه. في الآية دي عمدة كإقامة حجة على كل شيعي يعتقد أن الإمام له سلطان معين على ذرات كون أو غيره. في سورة فاطر الآيات 13 و14، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير يعني القشرة الخارجية الرقيقة على نواة البلح، شيء تافه جدا لا يذكر. فبقول لك هم ما يملكوش سلطان حتى لا يملكوا الحاجة التافهة دي اللي على قشرة نواة البلح. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. وبعدين ايه؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الآية دي عمدة في مسألة الصوفية اللي بيدعوا القبور، لأن علماء أهل السنة والجماعة قالوا إن ثبت بنصوص أخرى إن أنت مثلا لما بتمشي عند القبر تسلم على أهل القبور فهم يسمعوا هذا السلام مثلا، فإنه ثبت بنصوص شرعية معينة إن الأهل القبر بيسمعوا حاجات، لكن بنص شرعي قطعي الدعاء هم ما بيسمعوهوش. فهم؟ يعني لو هم بيسمعوا السلام أو بيسمعوا أشياء معينة، أو زي ما في الحديث إن أنت بتدفنه فبيسمع خطوات الناس وهم بيتركوا من القبر، صحيح؟ ده ثابت بأدلة شرعية. لكن الدعاء الله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فيبقى ما ينفعش هو يحتج بأنه يقولك لا ده بيسمع كذا بيسمع كذا، ليه ما يسمعش دعاء؟ عشان ربنا بيقول كده، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. لو دي معناها استحالة، لكن مع فرض اللي هو ده العلم الإلهي اللي ما لم يكن لو كان كيف يكون، ده لم يكن ومستحيل ولم يحدث. طب لو سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى الدعاء ده شرك ولا ينبئك مثل خبير. فالآية دي عمدة أيضا في مسألة دعاء غير الله، إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طيب أيضا في سورة الأنعام الآية رقم 71، قل أندعو من دون الله، مسألة إن تضبط توحيد الربوبية ينضبط بعدين توحيد الألوهية. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كذا. ده مثل اللي إيه بيدعو غير الله. أيضا في الأعراف 194، وده رد على الوثيقة اللي احنا قلناها اللي بيقولك إيه إن عبادة الله بعبادتنا وما عبد الله إلا من أجلنا، أو مش فاكر بالضبط النص كان بيقول إيه. فأنا في سورة الأعراف الآية رقم 194، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لكن ده الصيغة الآية المقصود بها إيه؟ إن هم لن يستجيبوا، ده المقصود. أيضا في سورة يونس الآية رقم 18، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، دي مسألة الوساطة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم. يعني إيه؟ يعني أنتوا بتدعوا على الله اللي ربنا ما قالوش، إن هم قنطرة كده ما بين الله والخلق، ده أنتوا بتفتروا على الله، بتقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. شرك انه يخلي انسان وسيط ما بينه وما بين الله ويقول لك ده ربنا قال لا يضرهم ولا ينفعهم، وانتوا بتقول ده الشفعاء عند الله. مين قال لك كده؟ انت بتقول لربنا شيء هو ما عندوش خبر بيه، هو لم يقله، لم يقله للناس. انت بتفتري على الله، انت اعلم من ربنا، تعرف عن ربنا اللي هو ما قالوش عن نفسه. فدي قاعدة في مسألة ان انت لا تتكلم عن الله الا بما قال الله عز وجل عن نفسه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ما تخترعش. الكلام ده هم خدوه من النصارى ومن اليهود بسبب ان كتبهم ما فيهاش كلام كافي عن الله عز وجل، فيبتدي هو بعقله، وده ايضا منهج اتبعوا الأشاعرة ايضا واللي بيحكموا العقل قبل النقل، ان هم يقولوا ايه احنا نشوف ربنا يجوز نصفه بايه، هو يشوف بدماغه وبعدين يشوف صفات معينة عن الله عز وجل فيقول لك هو ينفع نقول عن ربنا كده كما قيل في القرآن، يقول لك لا يبقى ربنا ما يقصدش كده، ده يقصد حاجة تانية، علشان احنا لو قلنا كده يبقى بعقلي لازم هذا القول كذا فكأنه هو بعقله المريض يتصور عيبا في هذه الصفة، فعلشان يزيل ما تصوره هو بعقله يقوم نافي الصفة أو حاجة زي كده. فالمهم يعني ده في الآخر أنه بيتكلم عن الله بما لم يقوله، أن الأئمة دول وسطاء، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. طيب أيضا في سورة يونس الآية رقم 106، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وفي سورة الحج الآية رقم 12، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وفي سورة الأحقاف الآية رقم 5، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فده إثبات إن إيه؟ إن الدعاء ما بيستجيبش لهذا الدعاء، وهم عن دعائهم غافلون. دي عمدة أيضا في المسألة، إن الدعاء ما بيسمعوش الدعاء، ما بيوصلهمش، وحتى لو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب أنا كده هكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة الجاية هنتكلم عن الكلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعدين نتكلم في مسألة بقى هل فعلا علي بن أبي طالب كان هو الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، وبعض أحاديث بيستدل بها الشيعة نفهمها ونفسرها بشكل كويس وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.